وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل صدق الله العظيم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق وما يقوله بشر يعلو ولا يعلى عليه. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت من الآية 24 إلى الآية 40 من سورة هود، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، فلعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ فقال له: يا رسول الله، ما أعددت لها كثيرا، صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكني أعددت لها حب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. صلت عليك ملائك الرحمن، وسار الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت إلى الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا الآن أن نرفع أكف الضراعة لله عز وجل، راجين جئناك يا ربنا واقفين ببابك لنلوذ بجنابك، فلا تطردنا يا ربنا من رحابك. الوصال وصالك، والجلال جلالك، والرضا رضاك. استرحمناك فارحمنا، واسترضيناك فارضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حتى مطلع فجر جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له

يا مسبغ النعماء يا مدد الرضا واللطف، يا من للدعاء مجيب، يا من به تزكو النفوس وتنتشي طربا، يا من به تزكو النفوس وتنتشي طربا، وحبك بلسم وطبيب، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، ما من ذرة عن علمه في الكائنات تغيب، يا عالم الأسرار، يا ما من ذرة عن علمه في الكائنات تغيب، أنت الرضا، أنت الرضا والأنس والبشرى، أنت الرضا والأنس والبشرى، وما للمعرضين من السمو نصيب، يا من إذا حبله متطلعا للفضل ليس يخيب، يا من إذا لاذ الفؤاد بحبله متطلعا متطلعا للفضل ليس يخيب، يا من إذا لاذ الفؤاد بحبله متطلعا للفضل ليس يخيب، فهو الرحيم، فهو الرحيم البر، فهو الرحيم البر جل جلاله، وهو الذي دعاه قريب،

فقد رفع نداء الحق، نداء الفجر، من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، أوصانا الله تبارك وتعالى بالصدق، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما أخبر عبد الرحمن بن الحارث: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. فعلينا أن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا، بعيدا عن هؤلاء المتاجرين بالدين، وبعيدا عن هؤلاء الذين يريدون إحداث فتنة في بلدنا مصر الحبيبة، فهي كنانة الله في أرضه ومحفوظة بإذنه وأمره عز وجل. لكن يجب علينا جميعا أن نعي الدرس جيدا، وأن نميز الخبيث من الطيب، وأن نفيق من غفلتنا. دائما نضع مصلحة البلاد نصب أعيننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا في مصرنا الحبيبة الأمن والأمان، وأن يقيها السوء بما شاء وكيف شاء. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك